ثاني شامبا ثاني شامبا هو شخص رسب يعني ما نجح في امتحان السواقة، وطلب منه هذا الشخص انه يروح يجدد له 5 دروس من مدرسة تعليم السواقة، طبعا بشهادة تثبت انه قدمهم. فبيقول الشخص انا عارفهم ودارسهم ومال منهم بديت منهم يعني، فهل استطيع يعني اعطي مدير المدرسة مبلغ يعني بسيط على اساس انه يكتب لي شهادة انه مقدم الخمسة مشان يمشوه لما يروح يقدم رخصة، فهل هذا يجوز او لا؟ يعني فكرك هي مو رشوة؟ هي مبينة رشوة. طيب والسؤال؟ لو بدي مثلا انا يعني امارسها بدي ادفع مبلغ وقدره، وهذا يعني برزقني المبلغ وانا عارف الدروس يعني مش جديدة عليها، بس عمليتي يعني غلبت بالي، فهو على طول بكتب لي انه خلص انت مقدم الخمسة دروس، وبيجوز يعطي طردي او ما يعطيه مثلا. لا ما بيجوز. يعني العلة خلقول انه رشوة لو دفع لي. اي نعم. اذا ما دفع له بيصير؟ إذا كان بيستحق بيصير. يعني بيستحق إنه كفؤ. إيه نعم. وجزاكم الله. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.